بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. درسنا كنا هيك قرآن جلقبا سورة مدثر والرب وقد الرب فتربنا تايسو درسنا كنا كنا جلقبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. كان جدا دوبا سورة انتني سورة مدثر يجران بيفمتي يا ممرت اجت سورة كما سورة دبرتيتي مزمل جتو في مدثر جتون أصلي الرافورة مكيسة تلة أكما مزمل جتون متزمل جتو تهي مدثر جتون لين أكسما متدثر جتو أصلي نساء مرتو مدثر جتو في مزمل جتون لين يا ممرت اجت كهتو دان ممرت اجت يا إتهجو إساتي من مرة تجيش ومعنى نساء سورة في سورة مكة تبوته والنئتين الرادبت سورة جرج القبى رسول صلى الله عليه وسلم در إرقمان بوت الراج سورة مس رسول صلى الله عليه وسلم حال إسان الرجلان نساء وامت الراج مزدمل يجو في مدثل يجو كن الليل حال رسول الرجلاني نساء وامود حال رسول الرجلاني يا من مرتا يعني إساني هجو فتي جدي أكا حديث كيستي دفيا جيرو رسول غار هرائتي رب قبراتو راني غاف دران لجبريل كتي دفيا إقرأ جيشون كن إرتبوه ega san illo suma sana citti rabbi gabbarani accirra galade mudaf gara sanirra waita ani gadibu nadani munadin itriwayan garin sami'tu sautan sagale wa micha daga hejadan rasul sallallahu alaihi wasallam sagale wa micha wa daga hu bitamir gallela ale ufdura ufdu ballela ale humanar gine yo allalu jibrilin ka yo mogga sami khana mara guche jade isar gejadan دوبا كانان صداتني صداتني را رواية غري كيسر تقدو فتي لفتحه داف كأيجيكو مراكا دوباتو أكير را غلاني دسفروني هجو رانا ممارا جيكا هجو رانا ممارا جلاني جلا ممارا سن ويتخانا دبير ريساني في ديمتي يا أيها المدسفر يا ممارا تا قم فانتر جيكون سورة نافي سورة دراسن الليل حالا ولت يينك أبدي أكا علماء نجدني مزمل سنبوتي جدن خناف إسان كرفي ستيتين حالا إساني إراد بطي أمسون وان إسان قفت ترارعون جل قبدي ويتجل قبدو قم الليل إلا قليلا نصف وانقص منه قليلا جدشون رسول كرفي سورة جدشا رسول كرفي سورة صلى الله عليه وسلم أكما جدتو اتأكيكون جرو إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا جدا كناف كرفي ساجر تسوني ويتسنته تني أمو ويترفتو الرانتنا سني حالا إسان قفتر الرات كن حالا متعدي كنام براتي تدبرتك قم فأنزر غيرك جدا كأيتي نم برا دنين صدع في عذاب ربي اتهمي جدا ويتخانا كني نفعي أمتك أجي دبر الرات بطي جدا قرين صحابات أول سورة بوتيت سورة تنانجتشو النجرة يا أيها المدثر جتشو كان ولكن جمهور أهل الميدا سورة اندور بوتي اقرأ جتشو إرت وليقلن اقرأ جتشو إرت وليقلن دوبتني أول وام بوئيت جتشون ثم فتر الوحي جتشو تجرى حديثة كيسة وحي نجي تجان قاف درا اقرأ جتروفي نجي تجان هقام جتجتشا ورقرين جاسا ديخ جرانين اللي نجراني مرتو وحي نجي تجدوسا وحي نجي تجنان إيغساني ديبي وحي تي أمكون غافة لما تديبيو يا أيها المدثر قم فأنذر جيتك هنان دفي كناف علماء كجدان نبي أبي اقرأ وأرسل بالمدثر نبييتهون اقراني أنبت جيساني رسول أنبت إرقاماتهون مدثر كناني جدان ويتكنا مارة ayan ni dura boote tamu zambiltun isaan mata isaani kurfeesiteet ibaadaa rabbiitiifi kanaan dhaabatuun isaan kurfeesiteet risaalaa kurfeesiteef suntuni isaanitti geessitee ka'iitii ambatti geessi risaalaa rabbii kana jechuun akkanaan dhufee ergamaa ta'an jechuu rasuli sallallahu alayhi wasallam maarri jecha sahaabaa lamaan kana iqra waan dura bu'ee itilaaqatti muddasiriin kun ammoo baada wahiin dhaabate booda أول وان بوئي إسيدا ثم تتابع الوحي جد آخرت يما صديقني سيهي نما إيغا ساني وحي والتدابتي يعني إيغا مدثر خناتي والتدابتي يعني فترة الدانج إتنسان قبو جدا فترة الدانج إتنسان قبو جدا دوبا يعني ما يتسيتي يا أيها المدثر يا ممرتا إسا أجو إسا ممرتا جدا ممرتين سيكون انتهو كي جدا مانتنكا وجوسا ممرتون سن وجوسا نفتيها بوغتون سن انتهو جتو مدثر كان مراني رسول صلى الله عليه وسلم قم كي فانذر صداتشي سيجتا كيتي غيري كي صداتشي سي عذاب ربي اتهي منام سنتهين صداتشي سي امتا كي سانا صداتشي سيجتا وربك فكبر ربي كي تسقدسي اكا قدن اسا ملت اسا قدسي جتا kane chun asitti kullin haga wal rabbika fasbir yachu gahutti maf'ula dura dabarsi maf'ula dura dabarsi fakabbir rabbaka fatahhir thiyabaka yachu masila kanat walakin maratu maf'ula dura tare dubbin gajjebe tu qabdiyacha rabbi ke qofa guddisi isa ka guddifamu qabujacha وان انسان همل لهن ذرا القد في جج كيسان المقبجدانين انسان جنيتي قبنين جرانين كان بير الدبر في جج دوبين بكتن تنتنا متي وان كان جتوني ملو متي جو سفر ربي كنا كيستي وهن ذرا دريسا اكبر من كل كبير وان قدات همرر قد ربي كنا وثيابك فطهر حجو تيتس قل قل فدو جدان حجو تهكل كل فدو چونكوني ظاهر مكاناتو اتفر امي اكا ظاهر آيا كانت حجو تهكل كل فدو ما لرا كل كل لسا نجاسا ارى نجاسا ارى كل كل فدهم برباتشي ساد عمومتي اكو مثلا اما يو صلاة افتحي امو شرطي دا يو صلاة افتحي شرطي دا تهاران ارغمتما لينتهو umumatti ammoo barbaachisaadha namni qulqulleeffateetuma qulqulluu uffatee deemuun barbaachisaa jechuudha jechuudha wasiyaabaka faxahir jechuu kana warri gariin lubbuu ta'e cubbuu irraa maasitarraa qulqulleessii akkuma zaahira ta'e najaasaa irraa qulqulleessitutti shirkii fi riyaa'aa fi sum'aa fi kana hundarraa qalbii ta'e qulqulleessii jechuutti illee fassaranii jiranii garuu zaahirri akkuma amma jennu kana wasiyaabaka faxahir xahaaraan barbaachisaadha jechuudha xahaaraan shaxrii iimaanaati walqixa iimaanaati qulqulleeffatuun umuumatti barbaachisaadha akkuma san ammas waita salaataa sharxiidha waan xahaaraan barbaachisuun keessatti sharxiidha jecha ulaagaan sun xahaaraa guutamtu malee hin ta'u warrujza fahajur warrujza jechuun kuni هابوتا وارد دي اچتي غبرموس فهجر الرافقات دو اودين جتوتي هجرين ثلاثه دي اودودا وارد دي اچتي غبرمون اودي الرافقات دو الرافقات دو تين دياتين يجچا رجزين كوني اما اوسانا هابوتا رد اچتي غبرمو وارد دي اچتي غبرمو مر الرافقات دو جچودا تكامو رجزي جچون كوني كل مشريت يعني كل موان شريت هي بما فيه الاوثان اوثان سنلك كيف تجرو هو مشريت همارا homa cubu maasiyata he hun darrahu fagaddu jechu atin kun ittindiyate niwam okatumar wala tamnun tastakthir wala tamnun galatan len himatin jecha galatan barbadin wanto koita kennitu kenna duniya da ta koita kennitu him barbadin tastakthir wala tamnun tastakthir tastakthir jechun kun hala jadani ay mustakthiran jechun hala guddisa ta ta jechu wati akkana akalamati fasarani takka wala tamnun ala allah jechu da takka wala tamnun ala annas jechu da jan lakitu fasarame jira ولا تمنن على الله يوجن يوربك يترت غلطا فيهن همتين مستكثرا حال هدوميسا تاتيون عبادات عبادتون تان هدوميسي تي اكنت سلاة اكنت عبادة قد اكت داوان عبادتين هنجديني عجبت ست ارغما بونت ست ارغما تكا افعجائب دي انين كن وان ربين جدين عبادت جدت افعجائب دي دلقان بدوت صداتما أكسن تهنججا رسولة وقص تهججو فنجرون قاربين ما لي فيه برسي سولة دبين أنبيات وان خطاب ندب هممو أك أمتتي بيستنيه أنبيان أكس دلقان ججو فيه متي أنبيان أكس دلقان ججو فيه متي كانوا لئن شركت لا يحبطن عملك جاء لئن شركت أكا إن شركين قون ربين نبيك ما لي في أنبيان استفاء من الله في الما تربيتين كوان كان أرغطو دندهان شركين دلقان أكثم أولين خطام نساني توجهمون كن أنبتان دان قاملي صداتش ستو كيس جراجتا مره وان عبادات وان قوتو كان وان خيري داتر آبتون تانا قدت لا كويته رب الرد همتين جتا يو قدت لا كويته مال تتارغ ما في إجابة تتارغ ما في وبجائب تتارغ ما جتو دا سنر اللي فقيس وان إسان همال لهم در فقيس ربين كان بجيسا يونا مرت همتين جنه ولا تمنن على الناس يوجن نمرت همتين يوجن أنا أكنت والله لك إساء سنباسي دكانك إساء سنباسي جبت غلطة همتين تآخرات دعواتي في تدنيا اللي ويتساني في كنتي جبت ويتنمت وقف رسولي يعطي عطاء ملا يخشى الفقر كنا نمت أبن صداني كنا الرسول صلى الله عليه وسلم كنا نمت أبن صداني دالة إبهانا ما كنا كنا كان يو كنا تلي كنا دنيا يو كنا تلي وان قدو إسني كنا جتئت تلقائن مالي في كريبني وان وفي كنا كان حساب جاوان إسا كنا وان قدو تساب مالي وان وفي نما كنا كان تقوم تساب جان أرجان يو وان دعوة اتبوت اللي تاتي سان إسان الرت اللكاواتين جتشا مال مالي ربي كيف رت اللكاوات دو مالي رب مرت اللكاوات دو مالي سان إسان الرت اللكاواتين جتشا تقامو كانوما كما دنيا كانتهي هانم نقود دو سيكن نوفوانا من كنن جتشو تلي خسرون نجيها هانم نقود دو ميسي سان إول سيدي بسوف جتشا نمان كنن جتشو تلي خسرون نجيها ولربك فاصبر رب ما كيك اوفاف اوبسي ربا ما يسابر بادو جاتا جال المربي بربادو داف اوبسي عباده رت اللي جال لما يسابر بادو داف اوبسي وان ما سيات هر اللي جال المربي بربادو داف اوبسي وان قلت ست قلت رت اللي جال المربي بربادو داف اوبسي جاتا اخلاصة برباتي ومركيستي دوبكوني وان رسول صلى الله عليه وسلم استعجى جمني وان مؤمنتون اللين اكمتان استعجى جمني ومؤمنتون اللين استعجى جمني إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين أوصاغني أتت دبتم يكوني كوان نمن مرتنوك أباتوك أبو جيتشا كي ستو أنبيوني ما هيجا دوبتن اتعان سيوان قيان إيامادا إران ودبتا فإذا نقر في الناقور يو أفوفمي جدا في الناقور ترمبا كيستي يو أفوفمي فإذا نفخ في القرن النفخة الثانية أفوفي لما تاسا يو إسا كيستي أفوفمي تلقاك آجت شورا سيو إسا كيستي أفوفمي فذلك يومئذ يوم عسير سنك غيا دانغا ملي جباتي على الكافرين غير يسير كافر تو ترتي خلا خان تهنججا يو اتشكي ستي افوفامي افوفين تلمتاتي جنة كتاب نهدون تلمتاتي جنة كتاب نهدون اوها فذلك افوفين سنكان يوم اذن يوم عسير غيان سن غيا ججبا اكان ججباتو اي نرت ججباتا على الكافرين بالله وبرسله ور ربي تكفران ور ارغما شاتي تكفران سنرت دانغا ملك ججباتو جي لا فا كان تهنجي شان الرت مالي هي يويت كتاب نكنمو بتادان كنمني ويتا أنبتون قد سجلته دريت نتسني الزبماني ديشي جلاك ايت هقا متادا في إسان لكم ستي عدون إسان قبا قيتت قيان كون اتقيرتت كون مرتي وانا زاباتي لا فامتي قيان قيا لا فامتي ججا دوبك مثلا أماس آياني مكة تبوته والنسين إلاجه قوته هدو واهدو كي ستركان فتي واهدو أهاسويت ورّا وان أزام نكون صداتشي سؤال أفدو بتميفو وان إراتي دي بسؤال أفدو فتك أبدي جيشو آياني وليد بن المغيرة كجل أنين أباتا ورّا مكاتي هيو ورّا مكاتي إلمان اللي ربين برقوته دنيا اللي قسمر ربين برقوته عمر اللي إيرسكت وان سلا نمنك أبو مر إما قبا جدان وما تكتين دبي تكتين دبي سر ربين دبي نمن ربين دبي ما لرغة تيري أكان ما أولين ربين دعاء الراجر باسا خالد كير نوتي خالد بن الوليد وليد جران كابان إساكا في لابد آخر إلمان إساكا إسانم تتكو فاتو أمان جراني تون أكسماتي كرم أبا إراتي كتة إسر رتي ردي قد أولا في دفتي آيان صدا تساكا نواني دركيت إيقساني ذرني ومن خلقت وحيدا ايك عذاب نهيما مي عذاب نبويان ججب كافر توتا رتي وان دانغان قبن دبين صدا چسا اججو ايك دبت بوضا ذرني نبيسي جل دوب ربين ومن خلقتو نما نعوم كان اللي ايسي جل انو ما في ايسا والتي ديسي جو خان كيرنت انو ما تو ارابها اتيا ارغما كيرن اتهمت اتقيسي تي قلبي كيسبوسو وان كيتي متي هدايا رب ما تو قوضا اجيل ما رب ما تو نما كيرنا اتهمت اتديسي انو ما في ايسا والتي ديسي جل ذرني نبيسي ومن خلقتو نما نعوم كان اللي ايسي تكا وأنتم وأنتم وأنتم وأنتم وأنتم وأنتم وأنتم وأنتم وأنتم وأنتم وأنتم وأنتم وأنتم وأنتم وأنتم وأنتم وأنتم وأنتم وأنتم وأنتم وأنتم وأنتم وأنتم وأنتم وأنتم وأنتم وأنتم وأنتم وأنتم وأنتم وأنتم وأنتم يو فائل الرحالة تاتي ها إما خلقتو كان الرحالة غافة كس جنة ومن خلقتو نماني أومي وحيدا حالو ما كوب آكي يتهين جيشة حالو ما كوب آكي يتهين كهما نبير انجر كا أن إسا أومي جيشة كا دمنا نغرغار انجر مخلوق نبهي كان نغرغار يعني ري ربين دوري تهمتون هجمو أكنا غافة جنة حال من التاء تاء فاعل تنراي يو حال من الحاء حال من الحاء هاء الراء حالته يو جن هاء مفعولة الراء هاء مفعولة اي سجرتي محذوفة نغتمتي ومن خلقته يجو نما نسأومي اسين آئدة رئيم بربادمتي آئدة سنغته لني مجرى سنفقة تمتمالي ومن خلقته نما نساؤه مسنججا غاف هايسن الرا حال جنن نديت ومن خلقته نما نسوم الذي وحيدا كبايسا كيتوم اجا كهما يسولي نجر غاف كنن تي ديبي وحيدن يسات ديبي تي اجا كبايسا كيتوم غرا هدا يسا كيتتي كدنيا اللي انقبني كالمان اللي انقبني كهما تكا يسبر نجر كشرف وهي انقبني إيجاسني سمرة إيجوم أرجم زيزة إسافقود إيجا إساف كين نجتة إذن وحيدني تكا إساتي ديبيتي تكامو ربي تديبيتيان إساتي ديبيسو كنا تبريدا جا كتاب بانغارين إساتي ديبيسو تو بريدا أك مكام أسي كنا إساتي ديبيسو تو بريدا جان خوبا إسا أرجمت وجعلت له كإساف تاش زدوباني مالا ممدودا هري هدو ديريرا جتون hori budda hori dangang kam ne kaisaf chenne akka wam fajafatane qotatane alagal patane titille wan dangang kam ne qaba akka hori lubbu qabu khababba tane titille akka makadetti direte saniti akka warra sujjara wadal dalu titille irra budda saniti yananin ko namna kaisanjes وبنينا المان اللي ذاكني ممدودا جتو مال ده كثيرا جتو كمالا كثيرا جتو هوري هدوك ذاكني وبنينا المان ديران لك اساف قد جتو اساف خبا اسار غمسيسن كهما برنجر رسن اسار غمسيسه هوري قد لك النفي وبنينا المان ديران لك تنف جتو شهودا جتو كيسا ولين بكمر دفن شهودا جتون حضورا معه إساولي كدفا يتمتع بمشاهدتهم ولقائهم إسان أرجو كانان كدما تجتو أبان إلمان جلبوتني إلمان كو إساولي يوديما أكام تولا ثاني ولين كقبلني ثاني وانبرا كشرفني إسا نما أكنا كهيوبيا إلمان إيرا كتنقى بجدا وري تاريكا ويترادو بطو إلمان إيرا كتنقى بجدا وري غرين إلمان إيرا كتنقى بجدا akki kone marti waita bitamirga isabu e mangu tchori ndemu malte tidagayam kuni wallaha me tije shuhudan jechu kana kese tille ni'ma ta bay tango ne chu hindi marabbin mali ji shuhudan jechu kuni akka arnati ti ilman ababrat guddatan jiran maltu kham bharati ofe kan kan ti ofe jeli rizqi barbad rizqi sawan abban duniya kanati qufuf ilman to korizqi barbad afje chakabirande ne yechurajan obani ne shuhudan jechonkon kama isabira diratu male dara to korizqi barban nafasi achi birande ne yechurajan le talab al maash diru barbatata innahum la yahtajuna ila safar malihi duniya abban isani abban le gete isani le gete ran kana afje chakabirande bakkini de mumara أكي كل سديم كل مرسي والإنديم جلان ويتيني بيه ومهدت له تمهيدا أما اللي إساف طلچي جدا طلچين سإساف طلچي جدا إساف بل إساجت عما اللي وان إني برباد ما رئيس ما فقد إيه إساف بل إساجت وبسط له في العيش والرزق إلمان كيست اللي رزقي كيست اللي وخند إساف بل إساجت ربين تمهيدا بل إساجت ثم يطمع أن أزيد كما أكست إلمان اللي برقوته إلمان براندبني وأما رزق اللي برقوته جد أما اللي نخجيلة جد أن أزيد إساء دؤود خجيلة جد رزق كيست اللي إلمان كيست اللي إساء دؤو خجيلة جد خلا لا أزيده جد جمعنا أكسيمتي أكسيمتي أكسيمتي ندؤوف جد جمالي في إنه كان لآياتنا عنيدا إن كنت هجرة لآياتنا آياتك كيد نجتون قرآن كيدنا عنيدا أي معاندا دداته ججا إن قرآن كيدنا دداته إراغر دالي قرآن كيدنا دده سنيف ججا أك إن جرسان كإساف إذا أود أفتها أومت ججا إن دوب ججا مار ربي تكفروا الرزقين ما أوقت ججا كراتكم ربي غري نما يو ان جلت استدراجا فرزقي تبلسا غري امو خرت رادا با كنافا غري هذا غاف دهوت تقسمت في غديدي ساورهكه صعودا سأرحبه جتون إنسا ديرك جتا سعودا جتون وان ججبت إسا ديرك جتا عذاب جبت إسا ديرك كأني باتون دن ديني تكاهو سعودا جتون كني غار وهيتو جهنم كي سجرا غارتو جهنم كي سجرا سأرهقه إسا ديرك سعودا غار سنقل قرد إسا ديرك جتا يو هركان قبطا هرك كني بقيتو مروم جان يومي لنتيجة ميل للين بقيتو مروم جان وسو قصدت بقيها في مال قبا ويتهرك اللي مجتاتي بقي لفقه أما اللي مدعي بيارك أقصد مالي في ربين أذاب يتدعي رسو في أقصد بقي أتيني نف سأرهقه سعودا جتون أكتان يو كان أموم ما ذاباتي وان أكا القرون جباتو تجباتو جتا عذاب دانغان قمنت إسادير كجتا ممعنا ما لونك نتهيف إنه فكر إني كوني انتلت قدلالي لبو إسا كيست وقدر تلماني جتا هذا قد إوان جتو يادو سن وري تاركا ويتراهيمان قرآن كان رسول الراد أجهي جدا قرين قرين أبو بكر الراد أجهي أبو بكر براد أجهي جدا قرآن كان أجهي قلبين قرآن كان اتلافت جدا إذا كان وإذا قلبين قرآن كان اتلافت جدا وشرى قدي بهي أمو جرنا واني محمد هاسه كوني أن شعري اللي أكدارت بيكا وشعري اللي متي واللي اللي متي ومراتان هاسول لي متجرجان هاغانو متغاري اواني كفر الاجل جرتيمي ابي جهل لوليني اتدكي مالا بون غوستي صدقاتي غورا جرتي جرنجان مالي مالكون ومن ابو بكر تتا كيوانياتو في تكا كيوافراتو بچ دين تنجناني تكا رسول الراوى رسولنا كننا وان بوجو رامباكن مججو kanaf sat akireen tanjer ane jereen jaan a'uzu billahi jadeka ginnelle qabaata akana dureesa akana kan hori walitti siqab nayo hori bacci deema jirta jadanin man sutti nagayam marre gostite abibakrin dubbisu tahina rasul dubbisu tahina haga tibira daite sane fitti arani wan tokko rasul kanan jette sallallahu alaihi wasallam tu tate san ararfatu qabda gosate san jadanin jaan برا جلتان كرانا مبالي سامي إذن أصدر قال إنه فكر مال هاجد أمي يو مال جد أمتك يسان جالك سججة إنه فكر اتلالي جججة اتلالي انت اللي مي مال هاجد يو مراتا جلا مراتا ينفكاتا لم يكن يو واللي ساجد أكس ينفكاتا وقدر جتون تلماني جتا هاگا قولي اكنا جتان جئت قلبي كيساتي مرتيسة جتا وان تقول تلماني اتياده فقتل جتون كوني اي لعنا وطرد من رحمة الله رحمة رب الرادر بمي كيف قدر اكمت تلماني وانا كذي وان قرآن انجئسان والرسول انتك ايسوسان اكمت اكسي تلماني ثم قتل كيف قدر أما اللي أبارمي ربي صحابة رجتشو كمانا كيف قدر أكمتي وانا كسيسا تلمامي كوني ما لري يعني دبي ججبي سلاف اتنام جلاني وانا كنا اتدي ديبي ديري سججا وانا تدي ديري سهمالي ربي صحابة الليس أما اللي ربي صحابة الليس ججا بدين تميساتي أما اللي ثم نظر إيغانا أما اللي وان جئون كنا تلا على جيتو أمال لي ثم نظرا كان ورقرين قال توت إسان لي أجل علي وان جئو كان ما يجرى جيتو دا جيتو اللي نجرى تكا دب مسان انت اللي اتلا على جيتو ثم عاد النظر وتروى فيما يقول اتدي بي أمال لي لا على جيتو فكر وقدر كما جئ الانسان ثم نظر يجون كن لين ابتدي بيما لي مال هاجر وجليل لالي ثم عبس اذا نفول غور جدا وبصر اكان فول غور جدا ومالي عباره عن متبرير عبس يجون فول غور جبا رسولاتي في تهوني مال جبا قراناتي في تهوني مال wan ummata isa sane injala ci su fula gure sane hille imamala kumarti nu jene mejira maratu fula gure ga gudu fi fula walit wa basara akkan fula gure fulli isa jijira me ta ay tagayyara wajhu fa huwa ashaddu min al-abusi basara yajun kun abasa kanarra habusa kanarra basara kana tu jaba jaja kana akkan fula gure wan jennu kan aga fulli isa jijira mut ثم أدبر إيقنا أتشغر قليل شود إيمان الرح واستكبر نبون رسول جل ديمو الرام رسول جل ديمو رس الرابون أدبر عن الإيمان وقبول الحق حقا كيبلو الرام أتشغر قليل واستكبر نبون رسول هرد في إساني في أماني كرا إساني قبطو الرام فقال نجل دوبا ummat isa sanjala ci sura in hada ay ma hada qur'an ne kuni wan tane illa sihrun yu'tharu an ghairihi illa sihrun fal falamale yu'tharu yakun kafudamu an ghairihi nabira ar kafudamu ja odu am babira ar ragure yakcho asatirul awwalina iktatabaha kuma janan tan odu waraduri jarar barrese nurati ha sawaja in hada illa qawlul bashar in hada اما اللي ان كوني وان ثاني قران مبانا الا قول البشر هذا وانا ما مالي وان دران ثاني الا قول البشر هذا وانا ما مالي واخرب ببرابو اي متيجه اعوذ بالله دوبا كان مال تسغهره واني كان ان سغه ربي ندبو يا امتي يا دبو الرجج ربي انما جلسي دو برد بمال جدا جزائي ستنا سأصليه سقر إذا سينسي سوت آف الجيرة جدا سقر إبدا جهنم كسقر جدا مثلا إذا سينسي سوف الجيرة كدان قام لي قبينس إسا لفي نمج أصجج وما أدراك ما سقر يا إرقما كيرنا تكا يا نموا تقهون إرى مالو مالو مستبيت سوان سكر سنتهي مالو مستبيت لا تبكي وان اتدربا تكا هم بفتو سكرين سنججا لا تبكي ججو دايته قبدي بيسته فتين هم بفتو ججا وان اتدربا تكا لا تبكي ججو ولا تذر أكا فتسان التلين ديفتو ججا ولا تذر أكا فتسان التلين ديفتو أي لم تذره هالكا أكا قبته سلاجر إسان التلين ديفتو بل يعود للعذاب أما اللي دي بيت عذابا ما ليه إناتي تكو قبته يودومي ما الجل ربي بدلنا جلودا غيرها فبرأتي ججير رجع لا تبقي يجتو في ولا تذري مالة الدانجل الرئي لا تبقي يجتو إبدي هم اتدربا هم تهي هاته وان اتدربا خانان هم بفتو يجتو كوني إبدي دانجا ملك أفسيفهم توتي يجتو كن إبدي وان اتدربا كل إسي دارا قوت ولا تذر يجتو أكسي من إبتو يجتو أكا هلاك مثل التن إبتو يجتو إن ديبي أما اللي يو إن أسين هلاك من إما ديبي أما اللي يتسي قبطي رومي إما ديبي كوني مرتي أكا إني عذاب الدموف لواحة للبشر لواحة جيشون كوني خبر متداغة تميتي هي لواحة جيشودا لواحة جيجير تودا للبشر أي للبشرتي آمنا ما چورانا ما ججير تو رججو قبده دارا گوته چلے گوته تا چورانا ما ججير تو ججو غاف لواحة ججو كان ججير تو رججو تفسر ره للبشرين كوني للبشرات ججو تا آمنا ما چورانا ما ججو چورانا ما تججير تو قبده چلے گوته تججير تو ججو كوني لين ayat hedu ke sadu hejira akku masal lawahatun jaccu kana mulattu jaccu tiwar fasare le nejira lawahatun jaccun dirre bate mulattu da lil bashar اي لبني ادم هيك المان نماتي في ملته ده وبرزت الجحيم للغاوين للبشر جتونه في الدبه ما يكون ثاني ويتفسر كم تهري كايسيد ان صدا تشن سن كمي الغاوين والرجال التي تنيجا غاف ثاني مفسر ميامو لواحه جتون اي ظاهره جتو دير بات ملته ده للبشر لبني ادم هيك قدراتي للبشر جتون للبشره جتودا غافت اللواهتني ججير تودا للبشره قامنا ما ججير تو غبديك ليغوت يجو عليها 19 ملائكه تربه قد سغلت يسر جريچا 19 ججون كن مبتدا مبتدا مؤخر يعني 19 جريه كلمه مبتدا عليها كن خبر 19 ملائكان قد سجلي عليها جن كائنة عليها جيرة تعطو رجع ايدو اسي في جج 19 كان عدد جنانين عدد نكون مبني على الفتح على فتح الجزئين قدراتي في كجان اللي 19 اللين مرتنو مبني على الفتح في محل رفع مبتدا جانين في محل رفع مبتدا جانين سكان عليها 19 جتون كون ما للكويسكم ما كود سغال جدي يو جدني ربي وان كود سغال جدي حكمه كود سغال جدي في سمته بيسا غري حكمه سنيا ست رانو هي ملي ما لي في تتنا دافتا سي ما كود سغال غدي كود سغالين كون سلا سفي دمو شخصي نما ملائكه هاغاسي جتوم متى هاغاسي جتوم ظاهري الأكثرون على أنهم 19 شخصا نعم ملائكة راته قد أسجل جيتشم جان أكثر والرهدون والنرهد الرهدون علماء كجلا ملائكة ما قد أسجل جلا ملائكة قد أسجل يكون ور إبداك نمر هندن ديني قلبين سنجلين ماليه روحي مخلوقك نمر هاتو سقج جمان فوران جلون طيب دندتي ملائكاتي في دندتي المنامات ولدت مثالا قدين وني ولدت رياتومي اكو مثلا اما قرطبين اكيدو اكثر علماء 19 شخصا جداني قرطبين امو دوغا 19 كون نما كود ملائكه كود سغل جچوما ملائكه كود سغلي دبتا من كون ما توتي دا رواساني قد أسغل جيتشودا جاله ماتجي رواه جلا قبني جروان إرغتا دليل لما لجنان حديثة صحيحة كيساتي حديثة تقول دولتي تقفا وما يعلم جنود ربك إلا هو جيتشونا سوني جرا جنود ربك إسي دانغا ما إساهاغنا إساتو نمني بيكون جيرو جيتشون كن اللين كانت تعالي رفود أولين هدو رجتشو لدبين جرق الرؤساء جتشو الرتك جيلتا أكو مثلا حديث عبد الله بن مسعود الرادو في كيستي يؤتى بجهنم لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها كنين ورم إبدا تجاجلا جرو ورم اتقافة تمتوت ما إبدا سنيتي غرغار توجر سنيتي وركنتي إبدا تنك أبي هركي سكوني ويتكان إني صحيحني جرق الرؤساء إسيج له ما تجرى جتشودا كناف وما يعلم جنود ربك إلا هو كان كناف جنيجة قرطبين أكا إرهدون لما جداني تجرق الرؤساء ورسف في جلليني بجرى بيخا سف في قد سقل ورسف جلليني جرى صحيحا ميك مارة معنان جرق الرؤساء قد سقلين كن ما توتيد جرى قرطبين صحيح دليل لما لجنة كونوا ملائكان إبدا تجاجلا كبيرا دليل كيسة ملتو خانا قال قويس ثانيكم وطرباتا مقو ويتخانا مار وما يعلم جنود ربك إلا هو أسرت واني كفرين هنا سين هنجرتو محمد ورانا نما كرساق المليد أبيتي ملائكا كرساق المليد أبيت كرساق النتهي ما جتشون مالف كورا سغل تهنجتون كوني وان فتنا نمتي تهيرو سنكيست وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة غرين ثانية كجران جان غرين أبي جهل تلين إركسا غرين أبان جري خمته هاته وليد المغيرة تها خبرات السيرة تها أبي جهل السيرة تها أبا متي هاته نما كل أطربة ملائكة كل أطربة أنوهن دندها لما قفنا را دندها والرجل تجير جاني جبو مؤفي وفبدته ورقل أنن دندها سقال من را دندها جري تجير جاني ورقرين سلا جري نما كل سقالي دقيتني إسن قصهقنا قيتو إسن شجعانا أكملت ملائكة كل سقالي كانت قفا فمان دانا صداني قد قد أنه ورقل اللين جرى جاني ربين دوبا ستي دي بيسا كنناف جرساني ما لو يتجدو وما جعلنا أصحاب النار ورانا إبدا إيقو سنة تاسفن إلا ملائكة ملائكة ملي وانبران تاسفن تودا كتسنين سهنا مساكينا كان جيشا ملائكة توتي ملائكة دا تسعة عشر أنسون وما جعلنا عدتهم إلا فتنة لكو جساني اللي كورا سقالي كان وانغوني إلا فتنة اسم مكورو رحمالي هين أمن تمون أمن تنهن قبط تمون قبط تنهن دقوم ستمون ديدن جيشو دار اسم مكورو رحمالي كان سواني غوني فنجيرو اسم مكورو ماف غوني جيشا هين ور مكورمون إلا فتنة للذين كفروا ور ربيت كفاري كان مكورو رحمالي ور ربيت أماني هو تقو چهو جرين لي مكورو كوراني هو جرين لي ما كوران غو دنجر وربين دلق دلق ربي لا يسأل عما يفعل وان دلق الرعان قافتم ربينك وهم يسألون مخلوقنا موين قافتم مرت ثانيتم ما لي في جنة ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ور كتابك إنميك يهودا نسارا سني أكا رقمت قديه بتنيفي يكين يكيثاني رفوض وإزداد الذين آمنوا إيمانا والربت أمن كبيروا لأك إيمان قد إدأتنيه ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون لما تدفعني أك انشكني في ور يهودات في نسارات في مؤمنتون اللين كان يجو مالي لسيكنا الذين أوتوا الكتاب يجون أك دوغو اومسني في ور كتابك انمي كيهودا في كنسارا جتون كتاب ايساني كيس قسدل جتو كنا تجرى جنان ويت قرآن اللي دفه وان كان قد ابو مال تساني بدفر يقين ور رب اتأمان ور رب الرادو في مرمت امانانيمي جر اللين ايمان ايساني ايما اتأماف يو وان تقو رفه اتأمانا اما اللي كبرادو فيه سنت اللي امانا كتدفع رفه سنت اللي امانا إيمان نساني من دامو ورمو من توتا نداما إذا يقين دبتي ليستيقين جدي ولا يرتابا كان بود في دونه لما تدي بأني واتكالي أكن شكيني في جدشودا دبين معنا كيسا دبي مدرا سنججبه سومالي إذا يقين أتي شكي دي بأن جدشومي في جدش وليقول الذين في قلوبهم مرض أما اللي أكجدو في واني لكوي سيساني أكسقوني فوري قلبي ساني كيس لكبني شركي داجرو لكبني منافق ما دا وري قلبي ساني كيس سجرو في والكافرون كافرتون ندر باني كفري الملفتان اللين كون منافق توزا ماذا أراد الله بهذا ربين لكو يساكو الأسغالي كانت مال فده ماذا أراد الله ربي مي مال فده بهذا لكو يساكو الأسغالي كانوهن كانت مال اتفاده كجراني افتلاع جيشاكو مثلا هال كونه مثلا جيشا هال إني فكيته أكا فكيتت مي مال اتفاده ربي مال اتنو فكي السوداف كو الأسغالي كانو اتهما أكا جروس ورق قلبي نساني ركو بقبط ورق قلبي نساني واربين جيشا كان قد انفراني كون ابتلاء سانو متكا مثلا جتون كون حال من هذا مكان الراحة على جان حال إني كورا سقالي كانت هنجتا مكا هذا الرئي كورا سقالي سنة ديبيا كذلك يضل الله من يشاء كما جرى كان من جلسة كانت ربين جلسة أباو في فده ويهدي من يشاء أباو في فده نكا جلسة جتا يضل الله من يشاء جتون كوني أول ما إنسان جلسي تومي معنا أول ربين حقا كان نهما أقلي ثاني كنت كتاب ثاني بوسيت رسول ثاني تيرجت رسول صلى الله عليه وسلم حقا كان إنسان تيجي سنيد يو إذا خجان إنسان رتت آبت إنسان أبته ديدن فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم مر إنسان دينان كذلك يضل الله أقسم ربي جل سجدت ورق أجيل اللي أقلي كدني في كتاب بوسي في نبي تيرجت كران هدايا كان أقبر داجرين ويتشان قبتناهم ربي والذين جاهدوا فينا لنهدي أنهم سبلنا جاهدوا فينا شوف حركان إساني قرانا تانان جركناز ربي إساني قدابي قدهيب إيمانة جركون اللي دي دي جنان ايه قدب دن جدي دي داسا نساني رتي قدهو رجشتو دمالي أول من كانا قجيلو ما كنن كانا جلنا كنن أدان قودا جدشو ميتي فسو دلقان إساني قرات قد إسان هم مبتسين وما يعلم جنود ربك إلا هو ورانا ربي كيتي اسميو تاتي ملي كبيكم جرويتا فكل انهم بيكم اسمتو بيكا هقامي اسمتو بيكا حديث كيستي فهدو في أبط السماء وحق لها أن تأطى قد أطجت جيتو دامي سمين قد أطجت وقاك أبدي قد أطجت وسنجتش معنا نفان كينات مالي في موضيني أربع سابين بكي قب أفورين جيرو يوم ملائكة سرت سجود قراته ملجأ الرسول صلى الله عليه وسلم سميتنا كيس موضي أمان قبع فرين جرجان وإذا كان ماري وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر وما هي إلا ذكرى للبشر إسين انتاني مالي جهنمين دبة تسكرين سن انتاني لكويس ملايكا كورا سغلين سن اللي ننتاني واني اما يسيني دبانني دبرسيني كوني مرت نونتاني كان مرتو اشريه بسوني متى إلا ذكرى غرصة ملي للبشر المنامات الزي اكنا المناماكم اتين غرفة موهمالي وان براتي ننتاني اكما المناماكم بيكي وان كان غرفة موهي جيكو وانو كوني مرت وما هي اكنا يبدو متيو دي بفنه الرمانان ظاهرة هايسيتو ومراقبة سببا كان الراجيشا قدنا ربيتي في كانك إرى بيكانيني تين غرفة من يجي أو سوكنا من غرفة مجراتو تهي كلا دبين كيسا يادن سنيمتي كغرين ساني نتو سنرى دن دينا لكويس إغهغانا تهي وفتين ديوفنو اكا دبين جران سنيمت اكا سان جران سنيمت دبين اكا كافر تورني آدن سنيمت جتا كلا جتا والقمر جاتي كاكد جل ربي اقسم بالقمر جتا جاتي كاكد والليل اذا ادبر هل كانت اللي كاكد ويتين اتشغل اقالي والصبح اذا اصفر بردت اللي كاكد ويتين ايفي انها لإحدى الكبر انها اي النار يبدي أن إساني في إساني في كرفس كإساني في مدن لأحد الكبار تكا وان جبردو وجاك يا ما كيس أرجم ترى تكسي تكا تكا تكا يجاهين لأحد الكبار تكا وان جبردو نما صدا شفتو ديوك يوك يا ما كيس تكا وان جبردو نما صدا شفتو يبدي سون الكبار يجون كوني جمع كبرى جمع كبرى راتي تكاوان غوردو احوال قيامه ركو هدجرا ركون ك دري قيامه رابطو جرا صراط الربو تجرا يعني ركون تكالما ميتي حساب ميزانه تجرا كوني مرتي ركو غيا قيامه انها ابدي سني في مي سني افكاتا اسيدا سني بين سزون لاحد الكبر تكاوان غوردو ركو غوردو قيامك تيرتو تيجوزين نذيرا للبشر نذيرا للبشر جيتو كان ور عربيا دا دان غملي تركتني gara qawli 10 ittu ke sette jira qawli 10 sano debe ani mutin jala ne jotu jira abban irabul qur'an fa qawli 10 ne gadu bate boda qawli kum martin ngamma ci ne jotu jira maratu lahidar kubar jechu nadiran jechu kuni irrawayan waya jada me irati de mamu dubbi makana ra wa nu galani isin tuni hala jadan hal li suni muqaddar arrahi war gari lahid al kubar makana ra hala jadani lahid al kubar raga fa hala ta te takawan gugurdo ti nadiran hala su da chita ta he wani sun jecha war gari qum fa anzir jechu ra hala jan qum da baddu ka ti nadiran hala su da chita ta te nyan kana baida jani nulaman انتو جا كتاب بانغارين كون اتشتر الرازون مارة كم تفكات جنان كإرّا فكاتو يعني إذا قولين كوراني كان مرة دبّة تنبودا إرّا كفكاتو حال وقت إسين إرّاتات وان جملان تون إرّتك أجيل چيت حاسوين يسيبت حاسو مكون وان إرّتك أجيل چيتو جرا قال أبو البقاء المختار أن يكون حالا مما دلت عليه الجملة وان جملان كن الرتك جيل شكي تقدير رسا عظمت وابدت جيجا وان نوهما مكوني وابدت جيجا وانا مصداتش سيجيجا نذيرا حال صداتش ساته وان نكون حال صداتش ساته وابدت للبشر المنامات حال صداتش ساته وابدت وان نهما مكون جيجا وان نهما مكون إذن جملة سنة الرتك جيل شكي للبشر المنامات حال صداتش ساته جيجا لمن شاء منكم جتون كن لنا قسم خلاف هنك ابا كن خلاف نال سنين ديرتو الرفقات ان لمن شاء جتون كن للبشر جت مكان الرا بدل جان نذيرا للبشر حال دنينا تهين المناماتي لمن شاء منكم بشر مكان الرا بدل نما في دي في سنين كان الرا اي يتقدم gara khayri titti achi dabruna ma fede khayri dalagate tawhid qabate khara gari dalage khara gari sene o yata'akhkhar takana madide bodatti hafe shirki qabate irabu qawdi de jecha nadira liman nadira lil bashar nadira liman sha'a minkum ay yataqaddam nama khara khayri titti achi durfamu fede fille صداچفتودا نما گرا شرری دیت چی گورو فدی فلی صداچفتو جچا وئی تکنا مارے نمن کرا خیری جتنلی صدا داتی نمن کرا شرری جتنلی صدا دا کرا حقا رتی دیما جچا مرتینو کرا ران گولینا کل نفس بما کسبت رهینا افتلو بوتو ہما دنیا تنا کے ستی دلیدن رهینا تنجچون ای ما اخودتن abamtu da akkuma oggochan hadawan san ofirra ba sanitti qabamata asli rahanida wanto ko qabsiirte ati wana marra wa furatu wani wan san qabsi sanif mali ayni san irrayo ati wan san fidu bate wan fute sayo ati debisu bate ayni qabate san irra abba wan san furata akanami oggochan akan waita kanatahu rabbi wan sibira kahe qaba dunia tan kede tuan si ume ka ba wan dalage si jere ti si aja je ka ba wan ra si doge ka ba idan kullu nafsin bima kasabat rahina huma dalai de sanin qabamtu marti zi tu wan dalai de sanin qabamtu da gadin bi famtu haga wan sar sur ra bamtu ti jacca salati sin je ne yo salati ba te yon salatin qabam haram zina ragori hanar ragori dugati farsho ragori je dami yo irragor te ba te akumanam ti chi rahani yo wan sila rabar ba ji su ke ne bahu بات يوسن انتهين قبم تجيجا كنافو جفت لبوتو هما دلائي دين قبم تجيجا وما دنيا كيسا دلائي دين قبم تجيجا إلا أصحاب اليمين ور مرقان كتاب إساني كن ممالي جر فتنا دبران جيجا أصحاب اليمين إسان قرمات سن دبراني إيغا مرقان كن منبودا ون افدوبة ديباني سان قبني فين جر تجيجا جر ربين باسي في جنات جتون كوني هم في جنات جتون تقديرات كان هدو انتباع اتتها مالي في معنى نمان قجيل غريسي سورة دان قدانو خاني معنى نسانا مانكا جيليو تقدير كان هنوبتين في جنات هم في جنات يجون هم يمكن ممتدانا في جنات يمكن خبر إسان جنات كيس إدو دان كيس تجران جنات كيس تجران يتساءلون إسان والقافة يتساءلون كن خبر لمتات في جنات خبر دراتي يتساءلون كن خبر لمتات جملة جتشا إسان جنات كيس تجران إنو أصحاب اليمين ورد كتاب إساني مرقان كن منسون جنات كيس تجران إسان والقافة نمس عن المجرمين أي عن حال المجرمين ودور ببدو سنرى والقافة سيلا والرمان ببدو مجرم جتشون ورى بدين إساني در باتي ملتججة مجرم توت مال سم ببدو سمال تهنجراني تسانرى والقافة قائلين حالك جنان تهني مال جنان ما سلككم في سكر مالتو إبدا سكر جنان مخانا إسنك جنانين شوف يتساءلون والقافة حال مجرم توتا إرى والقافة حال مجرم توتا إرى ويتوالقافة مالو لنجل الرئ هل أنتم مطلعون نولي اللال تومي صاحبك يتوكو جلانيت ويتا ابتلاء إبدسان رد أجي تهني أجي لالا نور إبدا كيسا ما سلككم جتونكم قائلين نجرانك ما جلانين ما سلككم في سكر واره وجدت هذه انسان اما جرى مجرم توتا سنتي اتشي وجهن جتا مالت اسنك ابد سكر جرى مخنا مالت اسنك جراني قالوا مجرم توني سنة جران جواب لم نكن من المصلين نوتي ورى صلاة الرانتاني دنيا كيست صلاة ارقر ولم نكن نطعم المسكين أما اللي مساكين كنياتشف ننتان زكاة بافنة جتشا ريواني واجباتي أما دبين إبدوان نونك جتشو هماجراني وصوان سنة داتاتي سنير جتش إبدنك أمان صلاة اللي صلاة مفرد داتي من صلاة نو جتشا كانت إبدنونا ولم نكن نطعم المسكين مساكين اللي نياتشف نو زكاة بافنة جتشا تكا ورا اتهاجم ورا اتهاجم زكاة فطرية هنا زكاة مالات هنا وكنا نخوض مع الخائدين نتأمل لي أدوموان ننقهيني كيسا كقلو تاني ورما أدومر كيسا قلوالي كرسول الرسل لي ولمان الرسل نيجا كقرآن تقل لي ولمان توينا أخان كينا أدبا أبو جيجا وكنا مع أهل الباطل ندور معهم أينما داروا ورما باطلها سولين غر إسايا أيان غر إسان نانا ولين نانو إنيكا ونتحدث مع أهل الضلال والغواية ورجل لنا ولين وانجل لنا سنحاسو إنا كنا نبلي سجرانين وكنا نكذب بيوم الدين دبيس لا ججبا بودا عن سجرة ما لي فيتني دبين الرججبا ججودات وكنا نكذب أما ليك جمسيف نتاني بيوم الدين غيا دانانا كانا كيجيب سيف نوتاني يعني غيا رانتانا جزان نما دي بيو كانا كانا موان دلغي ارغتو كانا كيجيب سيف نوتاني غيا مان كنون جيرو جنني هاغاميت كيجيب سيف ساتور حتى اتانا اليقين هاغا دوت نوتروفتي دوني دبروتي يجا حتى اتانا اليقين جچون حتى اتانا الموت يجا هاغا دوت نوتروفوت تكامو حتى اتانا اليقين جچون haga amma dubbin nugal tutti yacha e gawanne tarte tarte duute duune e gawanne dabre dabre rabbana sami'na wa absarna absarna wa sami'na yani absarna wa sami'na farji'na gam nisan jiranga fakami e gawanne dabre dabre arraga fa dubbin nugal tu gafa wa marhubanne jenu yakin ga fa nudu fejja daru kama durasan tabareda mauti ma fassaran mali bi kunu amba da mauti irati taratubata ما رجلك وأفرهما تنمان تنوان إبدا إسان قلت صلاة صلاة دبو زكاة النتو دبو أفان أفيتي فتو أبني ورباط إلى والينوان أرغن هاسو كنا من زمانك إنك أنا كيسا واندان قام لي فجأة يجيرو ati warrabatila wali waha sawajira jachan kun sigalte singalle sifirabito litti beka kadira tif kadubartine arraba keti fatu arrawarni dunia irratti hasawa muka ati sheka tuitu ka ati alima tuitu ka ati kan tuitu ka nama bulchu tuitu ka kan wanni atin tu nengi wanna rabni ken hasu nengi idhan wanni ibiddanunake wa kunna nakhudu maa alkhaidin warruma baatila keessa seenu wajji waan nungahin hunda keessa galaa turre jedhani wakunna nukadibu yawmiddiin isaaf raffaati aayata kanarra warri usuulaa maal fuudhan usuula shari'aa namni martinuu ittiin barbaadama jedhan muslimni illeen kaafirri illeen usuula shari'aa wayta jedhan aqiidaa jecha توحيدا لا اله الا الله محمد رسول الله تو نمن مرتينو اتين برباده ما فروع شريعات التي هل الكفار مطالبون بفروع الشريعه فروع شريعه دم شريعات ني برباده ما كافر ويتجدن فيه خلاف جد اسانتي والابجرا ادلان ور اي ني برباده من كفار مطالبون بفروع الشريعه او معذبون بفروع الشريعه ورجدوا نجرجان مال كان حجا قرتان جنان وري فروع شريعات نبر بعد مكافر وري جدو حجا نساني مالي ايه تكنا اكمت حجا نساني افتحيو جنو انم تي كافرات وكو صلاة افربين اسا قبمو اتي كافر اهن كفرت جد شماف اسا قبيو جنو جواب نمالتا جاركونا اولا كافر مو كافر آمين كافرا دليل لكافر اصل جيتو ثاني ما وكنا نكذب بيوم الدين اذا ركنين اركان ايمانه تكون ارغم نجهجه جري كن كافر شكي مالي جري كافرا كون مال جنري وني بدنونك صلاه دبو جدان اذا يطالب بالصلاه الكافر يطالب بالزكاه اذا ولم نكن نطعم المسكين ما ركن جيتون كافر غياك يا ما صلاه ما ديفت زكاه ما ديفت فروع شريعات اللي ام عذب ما سنين اللي ام غافته ما غوب ما جتو اسرتي هو اسرتي ويتا اول صلاه صلاه جتون اولا اسلام ما ثاني تن اسلام ما ثاني هيك سنين صلاه صلاه جتان جتو فما تنفعهم شفاعه الشافعين هما اسانين غوتو جدا بؤا وهي إسانين قبض بياك يا ماسان شفاعة الشافعين من قدما ورى من قدما إساني دابتو وقان ورى وقا إساني دابتو هم تكبوا إسانين قبض جلا مالي بوان قبنين شرطين شفاعة مالي الربان المشفوع إسان من قدما دابتني فسنر ربين جالتو دوبا شرطين كإسانين قوتم لك ربي ورى يومي آخراتي جبسي سران جالتو اسم من قدوم مارغة تري شفاعة الشافعين الشافعين كنما جمع يوجدا ورى من قدوم ما نما الآبت التقول مامت انبياء اللين من قدوم ما نما الآبت الجر ملايكان من قدوم ما نما الآبت الجر ورى صالحتوني من قدوم ما نما الآبت الجر من قدوم ما كان هند ورى الآبت كان هنده كتقوت نارغة تنججا همورا جان جمعي قدوم فما لهم عن التذكرة معرضين ما لما إسانت بأمة كافراتنا عن التذكرة معرضين وأن إسان قرس قرآن كان الرادداني الرقال قالني ما لما إسانت تهي كأنهم حمر مستنفرة الرقال قالوا كيستي الرقال قالوا كيستي كأنهم حمر مستنفرة أكا هرديدو دميتي قبطيك فكاتا جيتا akka harrediido humur yechon koni harrediido da akka harrediido mustanfira yechon damayte kagugatte de situ yecha malira sarrat min qaswara lenjarra kade situ yecha isilen kitirufe harrediido yolen kitirufe kamiti de siti arrantana allo kese darga voltan akka jan sintire akki sinit gugattu hundi si walite da batte yecha ربين فكسو كيسات اول هرتي فكيسه ثم تكفاريكا كوني تكيسو اسانيت قران النبي محمد صلى الله عليه وسلم التين دفن الرئيس سوكي ستي رسول الران لئيس سوكي ستي مال فكاتا ومنكن وان فكاتا اكه الرديدو لينك خاسي لينك سنجلا بقتو ويبقتين صلاة هذا لبو رفيتين بوف دين تنياتو فدين ايفا اكسي الرئيس سنجلا كقلب نساني تقوم اللي تسين قلوين قرآن في نبي محمد صلى الله عليه وسلم كوني سورة إساني فوكس وجد كما ربي نسان فوكس بل يريد كل امرئ منهم لغاني في رجل شفتي نما إساني راتهيتو أي أتا صحفة منشرة عليا بل إفامتو كنمو فدا عليا بل إفامتو أي أتا صحفة عليا كنمو فدا منشرة يجم بل إفامتو يجا تولدت اللين دي فمين ما لفكنا جدي وجدا صحفي كان منشرة ما جدي غالبا دور مالين كتبان تلايا ديبيت تلايا ديبيت عن كتبان تانا تكادو كيسا كيانيمي كيسين كيسين كيسين كيسين أكا كتبان يكا أما كان والي تشوفون انتهو دفئ والكتاين كو رامدا تلايا هاروا تولد تون دي فمين جاتو أكا كتبان تين تولد تون دي فمين نترفته نبيي كان أنا ما تسيني تيرج محمدي كان كيبل أجدين أبي جال تيلر رفته كسان جالين توليد تيلر رفته كان تيلر رفته ثم تلام متام متام إساني تيلر رفته عليان هارويني ثم أم صوف منشرة عليان دير فمتون تيلر رفته ثم محمدي كان تي أمانا رجمانا نيرج القرآن كان لي رجمانا أمبوس أجدين كن إن هذا كيس دانغا ترويجت ربي ما جرى دوبا ولو نزلنا عليهم كتابا في كتاب جابا كبرات وصوت على أكسان جنان على مسان كي ستو ورق مسان كي ستو إساني تبوخني فلمسوه بأيديهم هركان اللي وصو هركم فيتين اللي إسيتك أنيك أبثني ورق آسان كأرغن تاتي أكم إسان جنان سانيتو فردن قوني في أكسيتو وصوك يتروف ذاتي لقال الذين كفروا ورربي كفر سنو مجرى ما جرى إن هذا إلا سحر مبين فالفلا إذا قال عملك وانبراتي متجراني ما رفع دان إنجريتشو دبين تلايا بربادين سامي تجتشا دبيره كلا دبين كيسان جران سني متي هنك جباني تلايا نتروفو متي وصو تلايا نوكس تروف تي كتول جراني متي مال تهري بل لا يخافون الآخرة آخرة من صدعنا جتشا آخرة من صدعنا اوغا آخرة من صدعنا مالي واتاليان اتتوفو كان اوسويسي نتروفتي بل يريد كل امرئ منهم ان يتاسوفا منشرة تاليا هاروا درير فمتو تنلي اوسويتهن تولجدانين امناني ان هذا الا سهر مبين نساني هما جدام امنوا فنجران كان اللي كيجيبوا ما في جدان جيتشا ديد ما في جدان ماري سببني تمادي اساني جلنا شيستي وان اسان اكانتي ديداني ديستاني اكانتي رابقتاني لا يخافون الآخرة قوية مبودا سنهن صداني كناف كفري ثاني رتفا كلا دبين أما ليك سيادا سنيمتي إنه قرآن نساني تلفكون تذكرة قرصة يوك قرف من تاتي قرصة إساني يوك رغان قرف من بربادا تاتي فمن شاء ذكره نمني في القرآن كانت أرأي إتين غرفه نمني في ذي ذكره جتون إسا غرفة قرآن سنجتة قرآن سنقرأي إتين غرفه ميتة وما يذكرون إلا أن يشاء الله هذا ومو إن غرفة من أبا ربين غرفة ما يسافر إمالي جتة يو ربين سر إمالي يو ربين غرفة ما يسافر إمالي يو ربين إساف دبر سمالي أكنتي واندن دهنجتة ربين ورا تولين إساني بيكو ورا إسلام ما تنافني تولاني بيكو تولا سنكن نفيتو مدبرتي عمر كغاف دورا كفري كيست أكسيتي ججبا غاف إسلام ما كيستي سين اللي أكسمتي ججبته كغاف دورا جبا رسولاتي في جبا صحاباتي في لبو إساتي في نفني إسلام ما سين غافي سلام ما فيني هو ججو ما كسي سنتهي نما توكو شرير رايو أتشغوري رسول الله يما سوغا فتو ملك انا ما في توتا تي سلانم لفرتنا دعني يا رسول الله اضرب نقا مرما الرادر بان دي سي مجد ما توكاي سغودي كون ايمان ربي تو يسافد جلنا سانكيسا سباس قوه ايمان اغاس غو سانيف كنجهجا وما يذكرون الا ان شاء الله وما يتعذون الا ان شاء الله ويتعذ يوغر فمو ثاني ربي دبر سيف ملي كان هو غرفه من دندهنجت سنيفو جلنا كيستيها هو أهل التقوى جتون ربين سن قبر ما نهك أن قبر ما تهسون أهل التقوى اسمت صداتا موت أمالا كأمر إسادة لغني وان إن الرأوغ الرأوغ من اسمت صداتا موت أمالا وأهل المغفرة إسمتنا ما أرارمو دان اللي مالا جيتشا كبيرانا ما أرارمو في اللي مالو صداتمو في اللي مالو كبيرا كصداتمو دان مالو كأمري إساتو لجدان كنحي إساوان الرادوغ الرادوغ من كنما أرارمو دان مالو كدن ديتيك أبو إسمالي جيرا إسمالي جيرا كنافو إسم صدات دا أرارم اللي إسمار بربادا كبيرا إرم بربادين آيتشا ورس صداتي أرارم مثال لي سمر بربادي أرارم سنرجع ربنا وعاتاشيزو درسين كنا سمرة الآبات وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.